أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات كما سمعتم جاءت بعد قوله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية قالها المشركون في مكة حينما ظهرت دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام وكثر الأتباع، فلما كثر أتباعه كأن المشركين تصوروا على أن ما جاء به محمد، لأنهم ما يقولون له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعترفون برسالته، سيحدث لهم فتنة وأنهم سيتفرقون حسب أهواءهم وأنهم يريدون أن يكونوا على كلمة واحدة. فاجتمعوا في دار الندوة أي رؤساؤهم وتشاوروا ماذا يصنعون بمحمد الذي انتشرت دعوته بين الناس، فتشاوروا وذكروا هذه الأقوال الثلاثة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. جماعة قالوا نسجنه ولا يخرج من مكة ولا يخرج من بيته، وآخرون قالوا نقتله، والفريق الآخر قالوا نطرده نخرجه من مكة. هذه الأقوال الثلاثة تشاوروا فيها واتفقوا على رأي أبي جهل وهو العدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين، وهو أنهم يجمعوا عدد من الفتيان من فتيان قريش بحيث يعطى كل شاب منهم سيفا صارما ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين قبائل قريش في مكة، فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا فيستسلمون ويقبلون الدية فيه عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أوحى إليه، جاءه جبريل وأخبره بما اتفق عليه هؤلاء وأذن له في الهجرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلب الهجرة من الله تبارك وتعالى، ولم يأذن له الله عز وجل في الهجرة ولا يهاجر إلا بإذن ربه. فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه في الظهيرة وأخبره. الجماعة هؤلاء اجتمعوا كلهم عند داره، أي الشباب الذين أرادوا منهم أن يضربوه ضربة رجل واحد، اجتمعوا جميعا عند داره عند الباب ينتظرون متى يخرج وينفذون تلك المؤامرة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بينهم وفي رواية أنه حث التراب على رؤوسهم وذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار. ولهذا جاءهم رجل وقال لهم ماذا تنتظرون؟ الذي تنتظرونه محمد قد ذهب وحث التراب على رؤوسكم. فتفرقوا وصاروا يبحثون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه واتفق معه على الهجرة، وقال له أبو بكر يعني سيعطيه راحلة من عنده، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن. وتعرفون في ذاك الوقت ما هي الرواحل؟ ما في لا سيارات ولا شيء من هذا النوع، ما في إلا الإبل والجمال اللي يسافرون عليها. فخرجوا في الليل إلى الغار، والله عز وجل يقول في كتابه إلا تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وخرجوا من مكة وجاءوا إلى المدينة هذه، والمدينة فيها عدد من الأنصار قد أسلموا، وكثر الأنصار في المدينة، مع أن النفاق أيضا بدأ في المدينة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وحده، هو وأبو بكر اثنين فقط، ثم جاء لهذه المدينة المباركة وانتشر الإسلام منها في الشرق والغرب. اثنين فقط، وكم الآن مليارات من المسلمين في العالم في الشرق والغرب. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه الوحي وكان يعمل به. سمعنا الآيات الأخرى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. هؤلاء كفار قريش يقولون هذا الكلام، إن هذا إلا أساطير الأولين وكلامهم هذا كذب وافتراء. وهم يعرفون أن الله عز وجل قد تحداهم أن يأتوا بآية واحدة مما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فعجزوا، ثم هم يقولون هذا الكلام قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقرأ ولم يكتب بل هو أمي، ولم يخرج من مكة يذهب لطلب الدراسة وطلب العلم، وإنما هو في مكة عمره جميعا. ولهذا جاء في سورة يونس حينما قالوا له ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله، قال ما يكون لي أن أبدلهم تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم قال لهم لقد يعني مكثت فيكم يعني فترة طويلة جدا ولم أأتيكم بهذا القرآن، وإنما جئت به حينما أوحاه الله عز وجل إلي. كلامهم هذا كله لا محل له. ثم قالوا أيضا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، وهو عناد هذا منهم، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هكذا يقولون. الله عز وجل قال في كتابه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني هم طلبوا وادعوا هذه الدعوة وهم يعرفون أنهم كاذبون فيها، قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم وهو أمانة لهم، كما قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم هم يستغفرون أيضا أنهم كانوا يعرفون أن كلامهم هذا كذب وافتراء، فهم أيضا يقولون نستغفر الله بعدما يقولوا هذه الكلمة، يقولون نستغفر الله، يعني يدعون أنهم سيعملون مثل هذا القرآن ولكنهم يعرفون أنهم كاذبون فيستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني الذي منع من العذاب الذي ينزل عليهم وجود الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم، وكذلك كانوا يستغفرون الله عز وجل. ثم الله عز وجل يقول وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. هم لم يكونوا أولياء الله عز وجل ولهم أولياء المسجد الحرام، فكيف أن الله عز وجل سيتركهم ويمكنهم وهم يصدون الناس عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس جميعا وكلهم يعبدون الله عز وجل، والجهاد وما أمر الله به عز وجل في ذلك ما هو إلا لنشر دين الله عز وجل ودفع الشر عنهم، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. نسمع التعليق الآن، تعليق المؤلف رحمه الله من القارئ، اتفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات، يقول تعالى في بيان عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا تتلى عليهم آياتنا الدالة على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهذا من عنادهم وظلمهم، وإلا فقد تحداهم الله أن يأتوا بصورة من مثله ويدعوا من استطاعوا من دون الله فلم يقدروا على ذلك وتبين عجزهم. فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوى كذبه الواقع، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا رحل ليدرس من أخبار الأولين، فأتى بهذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يقول الله تعالى في ذلك في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. هم يدعون، يقولون إن هذا أساطير الأولين، معناه أن الرسول جاء به وجمعه. الله عز وجل يخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه كان أمي لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فالله عز وجل أخبر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب. إذن هذا القرآن ما جاء به من عند نفسه، وإنما هو وحي من الله عز وجل أنزله عليه لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده. والله عز وجل قد أخبر في كتابه بأن ما عمله المشركون كله مخالف للواقع، تحداهم أن يأتوا بآية أو بسورة مثله فلم يستطيعوا، يدعون على الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه أساطير الأولين. الله بيّن على أن هذا الرسول كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويعرف طلاب العلم عن أنه حينما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام للعمرة من هنا، وهو عدد من الأنصار 1500 تقريبا، وصدهم المشركون عن العمرة، فلما صدهم المشركون عن العمرة وقالوا ما يمكن أن يدخل مكة إلا العام القادم، فصار الأمر في قضية صلح بينه وبينهم للعام القادم. فلما كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وفلان من كفار قريش، قالوا: لا يمكن أن نرضى بكلمة رسول الله، لو كنا نعلم أنه رسول الله ما منعنا، نحن نقول ما هو رسول الله، فلا بد أن تمحو هذه الكلمة، كلمة رسول الله. علي بن أبي طالب أقسم أنه لا يمحوها، كتبها لابد أن تبقى. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرف يقرأ، فيقول له: أضع أصبعي على كلمة رسول الله وأنا أمحوها بيدي. هذا مما يدل على أنه لا يقرأ ولا يكتب، لو كان يقرأ ويكتب كان أخذ القلم وشطب على هذه الكلمة، لكن لا يقرأ ولا يكتب ولا يدري أين رسول الله. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي كما أخبر الله عز وجل في كتابه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أوحى إليه هذا القرآن، وهذا القرآن فيه الخير للبشرية كلها، والله قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاجه الأمة الإسلامية موجود في هذا الكتاب، ولهذا تكفل الله عز وجل بحفظه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لأنه آخر كتاب نزل من السماء. ولهذا قالت أم أيمن لما ذهب أبو بكر وعمر لزيارتها وبكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، قال لها: ألم تعلمي أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: بلى أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع، ما بقي وحي ينزل من السماء، انتهى. هذا القرآن تكفل الله بحفظه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن كتاب الله محفوظ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة، وإذا أراد المسلمون العز فيرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قول الله جل وعلا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم والجهل بما ينبغي من الخطاب، فلو أنهم إذا قاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات ما أوجب لهم أن يكونوا على بصيرة ويقين منه قالوا لمن ناظرهم وادعى أن الحق معه: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له، لكان أولى لهم وأستر لظلمهم. فمذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، علم بمجرد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء الجهلة الظالمون. فلو عاجلهم الله بالعقاب لما أبقى منهم باقية، ولكنه تعالى دفع عنهم العذاب بسبب وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني لو أمطر الحجارة أهلكت الجميع، رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة لهم، لا يمكن أن يهلكه وهو جاء بالحق. نعم. فوجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أمانة لهم من العذاب، وكانوا مع قولهم هذه المقالة التي يظهرونها على رؤوس الأشهاد يدرون بقبحها، فكانوا يخافون من وقوعها فيهم فيستغفرون الله تعالى. ولهذا قال: وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدت أسبابه. ثم قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله، أي أي شيء يمنعهم من عذاب الله، وقد فعلوا ما يوجب ذلك، وهو صد الناس عن المسجد الحرام، خصوصا صدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الذين هم أولى به منهم. ولهذا قال: وما كانوا، أي المشركون، أولياءه. يحتمل أن الضمير يعود إلى الله، أي أولياء الله، ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام، أي وما كانوا أولى به من غيرهم. إن أولياؤه إلا المتقون، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفردوا الله بالتوحيد والعبادة وأخلصوا له الدين، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلذلك ادعوا لأنفسهم أمرا غيرهم أولى به. يعني بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا قبله ما بعثوا إلى أممهم إلا لطلب العبادة لله وحده. الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدونه وحده، ولكن هؤلاء أشركوا به فعملوا لهم أصنام من الأشجار ومن الأحجار ومن غيرها. ولهذا كان أهل مكة حينما يخرجون من مكة يسافرون كما جاء في السيرة أنهم يأخذون 4 أحجار ويسافرون، في الطريق 3 يركبون عليها القدر حقهم حينما يطبخون الغداء أو العشاء حقهم، وواحد من الحجارة يحطوه قدامهم يصلون له. هكذا كانوا يعملون مثل هذا العمل. والله عز وجل بعث رسوله والأنبياء جميعا لأن يعبد الله وحده، هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هم يعرفون أن الله عز وجل هو الإله وهو الخالق، ما حد ادعى أنه خلق نفسه ولا خلق ابنه ولا خلق دابته، وإنما هم يعرفون ذلك. ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لهم يعبدون آلهة. واحد كان يعبد سبع آلهة، فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله، يعني مشرك كان، كم تعبد إلها؟ قال أعبد سبعة. كيف السبعة؟ كيف وصفهم؟ قال أربعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال من الذي تضعه لحاجتك وللأمور الضرورية عندك حينما تصيبك مصيبة؟ قال الذي في السماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إذن تؤمن بالذي في السماء واللي في الأرض لا يضرك منهم شيء، كلهم أحجار وغير ذلك من الأشياء المخلوقات. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث للخلق جميعا وللبشرية كافة، ودينه ناسخ لجميع الأديان، ما في يهودية ولا نصرانية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وينبغي للمسلمين أن يحققوا التوحيد، والتوحيد هو عبادة الله وحده. الشرك هو الذي يحبط الأعمال، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الإنسان قد يرتكب المعاصي، الذنوب الكثيرة، هذه المعاصي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها وإن شاء عذبه بقدر ذنبها ومآله إلى الجنة. وأما الشرك فالله عز وجل حرم على صاحب الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك ينبغي لنا أن نتفهمه، ينبغي أن نفهم على أن من دعا غير الله، من استغاث بغير الله، من ذبح لغير الله، من دعا غير الله، هذا كله شرك. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأمور تحبط عمله والشرك، ويحبط جميع الأعمال، بخلاف المعاصي كما قلنا على أنها تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب صاحبها بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. وأما الشرك فالله عز وجل لا يغفره. لكن كثير من الناس اختلطت عليهم الأمور، تأتيه ويذبح لغير الله، ولي من الأولياء حسب ما يعتقد، ويريد منه يشفي ابنه أو يرد غائبه أو أي حاجة يريدها، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة. كيف يقول لا إله إلا الله هو يذبح لغير الله؟ ما يعرف أن عمل هذا نقض هذه الكلمة التي يقولها. ما دمت تذبح لغير الله لا إله إلا الله ما ينفعك هذا الكلام باللسان. فكثير من الناس الآن في مثل هذه الحالة، يوجد في العالم هذا جماعة يذهبون إلى أصحاب القبور وإلى الأولياء كما يدعون، ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، وعند ذلك إذا قلت لهم قولوا لا إله إلا الله يقولوا لا إله إلا الله، ما في شيء. أما المشركون هم يعرفون ذلك، لما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. اقرأوا سورة صاد، يعني ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا كيف نجعل هذه الآلهة كلها إله واحد. إذن هم يعرفون أنهم يعملون تلك الأعمال، وأن الذي يستحقها هو الله عز وجل. نعم. قل جل وعلا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني هم الآن قريش صدوا الرسول ومن معهم من المؤمنين عن بيت الله، وبيت الله الحرام هو للمسلمين. ما هو العمل الذي يعملوه؟ ما هي عبادتهم التي يعبدون الله بها عند المسجد الحرام؟ قال الله عز وجل ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي تصفيرا وصفيغا، هذا الذي يعملونه ويدعون هذه عبادة. والله عز وجل بيّن أن العبادة هي لله تبارك وتعالى، وأهمها أهم العبادات في حياة المسلم هي الصلاة. هذه الصلاة لك يعملونها هي تصفيق وتصفير. نسمع الشرح، تفضل. قال رحمه الله تعالى يعني أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه وتخلص له فيه العبادة، فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر، وأما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه فما كان صلاتهم فيه التي هي أكبر أنواع العبادات إلا مكاء وتصدية، أي صفيرا وتصفيقا، فعل الجهلة الأغبياء الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم ولا معرفة بحقوقه ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفها. فإذا كانت هذه صلاتهم فيه فكيف ببقية العبادات؟ فبأي شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة والأفعال السديدة، لا جرم أورثهم الله بيته الحرام ومكنهم منه وقال لهم بعدما مكن لهم فيه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقال هنا: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني كما عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وحده هو أبو بكر رضي الله عنه، اثنان فقط، وبعد ذلك مكث الرسول في مكة، ولما ذهب كما سمعنا لقضية العمرة صده المشركون عن الذهاب إلى مكة وقالوا ما يمكن إلا العام القادم يرجع، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم صمموا على أن لا يعني يحلوا من إحرامهم، طلب منهم الرسول أن يحلوا من إحرامهم فامتنعوا. ماذا يصنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ دخل الخيمة وهو يعني في حالة شديدة جدا، في حالة سيئة من عملهم. سألته زوجته أم سلمة: ما الذي صار؟ فقال: ألا ترين أني آمر هؤلاء أن يحلوا ولكن امتنعوا؟ فماذا قالت له؟ قالت له: خذ حلاقك واخرج وحلق ولا تكلم ولا واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بهذا الرأي وأخذ الحلاق وقال له: تفضل. خلاص كشف عن رأسه وقال له: حلق. قال: صورة مكشوف. فلما حلق رأسه صار الناس جميعا بعضهم يعني يركب بعض، كل واحد بيحلق هو الأول، يعني كلهم أطاعوا وعملوا وحلقوا رؤوسهم ورجعوا إلى المدينة. في هذه الفترة في قضية الصلح الذي صار بينهم، الفترة المحددة منصوص عليها، يعني الناس أمنوا، كان قبل ذلك ما أحد يذهب إلى أحد، يعني الكفار في جهة والمسلمون في جهة وكل من يخاف من الثاني، لكن لما صار الأمان صار الناس مختلطون بعضهم مع بعض. فسمع المشركون ما كان جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلموا أنه ما جاء إلا بالخير، فأسلم كثير منهم. هم نقضوا العهد بعد سنتين أو أقل، فلما جاء للفتح فتح مكة كان معه أكثر من 8,000، يعني في العمرة لما ذهب أول مرة 1,500، في هذه الفترة عنده عدد كبير جدا. الله عز وجل مكنه من البيت وفتح مكة ورجع إليها منتصرا، ثم جاءت غزوة حنين وحدث ما حدث. الله عز وجل أشار هنا المؤلف يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني بعد فتح مكة الله عز وجل حرم على المشركين أن يدخلوا الكعبة مطلقا، وأنها حرام عليهم لأنهم نجس، وأن البيت هذا ما يدخله إلا الطاهرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة، يعني أهل مكة قد عملوا هذه البناية اللي هي عليها الآن الكعبة، كما تعرفون الباب الآن يعني تقف وتمد يدك للباب فوق. حينما جاءتهم السيول والأمطار وانتقضت الكعبة أرادوا أن يعيدوا بناءها، فقصرت بهم النفقة، لم يستطيعوا أن يعيدوها كما كانت على قواعد إبراهيم، فاقتطعوا منها الحجر. الحجر جميعا الذي يذهب إلى مكة يعرف ذلك، الحجر الآن الناس يطوفون من خلفه ما يطوفون في داخله لأنه الحجر من الكعبة. عملوا هذا العمل وعملوا الباب في هذا المكان ليدخل من شاء ويمنع من شاء، لأنه لو وقف واحد على الباب من جاء يدفه خلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: وكذلك غيرها. لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، يعني بابين في الأرض، باب يخرج منه الناس باب يدخلون منه. لكن ما الذي منعهم من ذلك؟ منعهم من ذلك أن كفار قريش الفخر عندهم بالكعبة، هذا فخرهم. فلو عمل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك لقالوا الرسول هذا الذي يدعي عنه رسول ما جاء بدين جديد، وإنما جاء يريد الفخر لنفسه. ولهذا قال الرسول هذا القول: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يخرج الناس منه وباب يدخلون. يعني هذه المصلحة، واحد يخرج ويدخل على كيفه. أما المفسدة المترتبة على ذلك فالناس سيقولون محمد لم يأتي بدين جديد، وإنما جاء ليكون الفخر له، ولهذا عمل في الكعبة ذلك. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في أحوال المنافقين، لأن النفاق لما كثر المسلمون ظهر النفاق في الناس. النفاق ما هو؟ أنه يتكلم بلسانه وشيء ويعتقد بقلبه خلاف ذلك. والله عز وجل أخبر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإسلام من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص دخل في الإسلام. فكانوا يظهرون هذه الكلمة فيقولون محمد رسول الله، يشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة. الله عز وجل أنزل سورة كاملة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبين أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن يقولون ذلك بألسنتهم ولا يقولون ذلك باعتقاد من قلوبهم. نشهد أنك رسول الله، فهم يشهدون للرسول بالرسالة، ولكنهم في قلوبهم لا يؤمنون به أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله فيهم هذه السورة كاملة. الشاهد من هذا على أن المنافقون كان يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، أخبرهم الله عز وجل بأسمائهم. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقولون للشخص الذي أعطاه السر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء المنافقين، كانوا يسألونه: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ حتى عمر بن الخطاب كان يسأل ذاك الرجل، يقول: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من المنافقين؟ هكذا كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. قد يقول قائل، وقالوا بالفعل: ما دام الرسول يعرفهم لماذا ما قتلهم؟ والله عز وجل أخبر في كتابه على أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار في النار والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، بل هم يدخلون النار أولا. طيب لماذا؟ لأن ضررهم على المسلمين أكثر من ضرر الكفار عليهم. الكافر تعرف أنه عدوك وكافر، لكن هذا يقول أنا معك، أنا أخوك وأنا مسلم. فالظاهر من ذلك على أن ضررهم أشد ضررا على المسلمين من الكفار. يقول قائل: لماذا ما قتلهم الرسول هو يعرفهم واحدا واحدا؟ أيضا الرسول قال ذلك القول حينما قسم تلك الغنيمة بين الجماعة، قال أحدهم للرسول عليه الصلاة والسلام: أعدل فإنك لم تعدل. ماذا قال الصحابة؟ قال: يا رسول الله إذن لنا أن نقتله، هذا مرتد كافر. الرسول ماذا قال؟ قال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هؤلاء صاروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام والكفار موجودين، فإذا قتلوا قتلهم الرسول قالوا: انظروا من دخل دين محمد يقتله. إذا تركهم لدفع هذه الضرر، دفع هذا الضرر الكبير. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ترك الكعبة ولم يهدمها، وحينما ترك المنافقين ولم يقتلهم، من أجل ألا يكون ذلك صد للمسلمين عن دين الله، ولئلا يأتي فيما يأتي الظلمة فيقتلون أهل الخير. وإذا قيل لهم: لماذا تقتلون هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء منافقون، والرسول قد قتل المنافقين. أظن هذه المعلومة معلومة لطلاب العلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ترك المنافقين لم يقتلهم خوفا من هذا الأمر الذي سيأتي فيما بعد، وهو أنه سيأتي الظلمة وسيقتلون المسلمين الطيبين الدعاة إلى الله عز وجل، وإذا قيل لهم لماذا تقتل هؤلاء الناس الطيبين كذا قالوا هؤلاء منافقون، أنتم ما تعرفون الرسول قد قتل المنافقين وهؤلاء منافقون. فالله عز وجل بيّن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور لا بد أن يعملها عليه الصلاة والسلام درءا للمفسدة العظمى وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. يقول جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى على أن الكافرون ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله في ذلك الوقت عند بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة، على أن الذين لا يريدون الإسلام ينفقون أموالهم لصد المسلمين ولقتل المسلمين حتى ينشروا باطلهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ثم أخبر الله عز وجل بأن هؤلاء سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والله عز وجل دينه قرر نشره وهيأ له الأسباب التي تنشره، وأن الكافرون الذين يعملون مثل تلك الأعمال لا تنفع أعمالهم ولا تنجح، وإنما الله عز وجل يبطلها. ثم بين على أن الخبيث الله عز وجل أمر بأن الخبيث يجمع بعضه مع بعض، الخبيث من القول ومن الاعتقاد ومن الأعمال اجمع بعضها على بعض ثم تركم وتكون في جهنم. هكذا الذي أراده الله عز وجل وأخبر به وتحقق في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. تفضل. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى مبينا لعداوة المشركين وكيدهم ومكرهم ومبارزتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته، وأن وبال مكرهم سيعود عليهم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أي ليبطلوا الحق وينصروا الباطل، ويبطل توحيد الرحمن ويقوم دين عبادة الأوثان. فسينفقونها، أي فسيصدرون هذه النفقة وتخف عليهم لتمسكهم بالباطل وشدة بغضهم للحق، ولكنها ستكون عليهم حسرة أي ندامة وخزيا وذلا، ثم يغلبون فتذهب أموالهم وما أملوا، ويعذبون في الآخرة أشد العذاب. ولهذا قال: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، أي يجمعون إليها ليذوقوا عذابها، وذلك لأنها دار الخبث والخبائث. والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب ويجعل كل واحدة على حدة وفي دار تخصه، فيجعل الخبيث بعضه على بعض من الأعمال والأموال والأشخاص، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أي الله عز وجل يعني بكيد الكفار ومكرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدهم عن دين الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يهيئ النصر لدينه ولنشره والله عز وجل هو أقوى منهم، وما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأما هؤلاء فكيدهم يرجع إلى نحورهم، والله عز وجل توعدهم بذلك، وأنهم حينما يجمعهم جميعا هم وأعمالهم وأقوالهم الخبيثة وكلها تركم في جهنم التي هي مصيرهم. تفضل. صلى الله عليكم. يقول جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أي الله عز وجل ما أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لهداية الخلق، ولهذا هؤلاء الكفار الله عز وجل يدعوهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني هو كافر مستمر على كفره، فإذا رجع إلى الإسلام فكل ما مضى منه الله عز وجل يغفره له، وإن يعودوا علمهم عليه فقد مضت سنة الأولين، وسنة الأولين الذين خالفوا أنبياءهم الله عز وجل يسلط عليهم ويجعل العاقبة عليهم ويجعل الحق هو الظاهر وهو الذي ينتشر بين المسلمين. ثم يقول لعباده: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني الله عز وجل يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يقاتل الكفار حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك، ويكون الدين كله لله. ما هو دين يعني لله ولغير الله؟ الدين كله لله تبارك وتعالى، ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، إن انتهوا عن كفرهم وشركهم وضلالهم وصدهم عن سبيل الله فالله بما يعملون بصير، وإن تولوا يعني رفضوا واستمروا على كفرهم فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نسمع للتعليق على هذه الآيات، وإذا انتهينا منها نريد أن نتحدث عن الزيارة لأن نذكر الجماعة وننسى حتى ينتهي الوقت. كنت أبغى أذكرك تبغى تذكرني؟ خلاص أنا ذكرتك. يلا تفضل. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: هذا من لطفه تعالى بعباده، لا يمنعه كفر العباد ولا استمرارهم في العناد من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد والهدى، وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي والردى. فقال: قل للذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم، وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك له، يغفر لهم ما قد سلف منهم من الجرائم، وإن يعودوا إلى كفرهم وعنادهم فقد مضت سنة الأولين بإهلاك الأمم المكذبة، فلينتظروا ما حل بالمعاندين، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فهذا خطابه للمكذبين. تعرفون قد مضى لنا قصة نوح. نوح عليه السلام دعا قومه 1,050 عاما، ولهذا قال لله عز وجل: إني دعوتهم ليلا ونهارا سرا وجهارا فامتنعوا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، يعني عناد متناهي. هذه الفترة الطويلة اللي هي 950 سنة، نقول 1,000 سنة إلا 50 عاما، ما آمن معه إلا العدد القليل الذين ركبوا معه في السفينة. حينما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وأمره أن يصنع هذه السفينة، فصار يصنعها في الصحراء في البر، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يعني يسخرون منه ويهزؤون منه ويقولوا: شوف هذا المجنون، يعني يبني سفينة في الصحراء، والسفن ما تبنى إلا في أحواض البحار. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نوح يقول لهم إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فستعلمون ما يحل بكم. الله أعطاه تلك الدلالة التي تبين ذلك. قال فإذا فارت النور اللي هو في الأصل فيه النار, إذا فارت النور فاسلك فيها يعني في السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن منهم. فحينما بدأت الأمطار تنزل من السماء والأرض يعني تتفجر بالمياه وكثرت المياه لأن الله عز وجل حكم عليهم بالإغراق, فأركبهم في السفينة. لما ركبوا في السفينة وصارت تمشي بهم في موج كالجبال كما يقول الله عز وجل تجري بهم في موج كالجبال, ونادى نوح ابنه وقال يا بني اركب معنا, قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال الله عز وجل لا عاصم اليوم واليوم من أمر الله. فقال له أبوه ما في عاصم اليوم من أمر الله, اركب معنا تنجو. ما رضي, ذهب وطلع على الجبل العالي وجت المياه راحت حتى غمرت الدنيا كلها كلها مياه. ماذا قال نوح؟ قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق, لأن الله عز وجل قال له في هذه الآية كما سمعتم يعني حينما تأتي هذه الأمارة وهذه الدلالة على أن المياه ستبدأ, قال احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. حينما قال نوح رب إن ابني من أهلي, لأنه قال اسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك, فالله عز وجل قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إذن هلكوا جميعا. الله عز وجل يعطي الأمثلة للأنبياء الآخرين عن الأولين, فهذا المثال يعطيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوم نوح وغير نوح وقوم ثمود وعاد إلى آخره الذين هلكوا. فهو يقول هنا وإن يعودوا إلى كفرهم وعنادهم فقد مضت سنة الأولين بإلاك الأمم المكذبة, فلينتظروا ما حل بالمعاندين فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فكذلك توعدهم الله عز وجل بذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أسلمت وقبلوا منه دعوته إلا من حكم الله عليه بما يستحق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء ودعوة آخر الدعوات وليس بعده نبي كما قال الله عز وجل له. فالله عز وجل جعله رسولا للعالمين جميعا, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن ما في يا يهودية ولا نصرانية, يعني كل الأديان الصحيح منها منسوخ وغير الصحيح هو باطل. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته للبشرية كلها, فيجب على المسلمين جميعا أن يؤمنوا بهذه العقيدة على أنه ليس هناك دين موجود على وجه الأرض صحيح غير الإسلام. لأن نجد كثير من الناس يتحدثون عن التقارب وتقارب بين الأديان الثلاثة يعني الإسلام واليهودية والنصرانية. ما في لا يهودية ولا نصرانية. الله عز وجل أمرهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم, وأخبر أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, يعني يعرفون أنه النبي المبعوث, لأنهم كانوا يظنوا أنه سيأتي منهم من اليهود, ولكن الله عز وجل أخبر على أنه من ولد إسماعيل وليس هو من اليهود. فينبغي للمسلمين أن يعملوا ذلك ويعتقدوا ذلك, وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وهو آخر الرسل ودينه آخر الأديان, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. باقي لنا كثير من الوقت. طيب تقرأ لك تكمل الآيات. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وأما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة, أي شرك وصد عن سبيل الله فيذعن لأحكام الإسلام ويكون الدين كله لله. فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين أن يدفع شرهم عن الدين وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له حتى يكون هو العالي على سائر الأديان. فإن انتهوا عما هم عليه من الظلم فإن الله بما يعملون بصير لا تخفى عليه منهم خافية. يعني الجهاد الذي فرضه الله عز وجل على رسوله وعلى جهاد الكفار ما هو إلا من أجل دفع الكفار عن دين الله، من آمن خلص انتهى، هذا هو المطلوب، ومن بقي على دينه وعناده فهو الذي يقاتل. إذن ليس الجهاد معناه فرض من أجل التكثر وجمع الأموال كما يقول من يقوله من أولئك الذين يعاندون دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الدين والجهاد في سبيل الله لإدخال الناس في دين الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الذي أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجهاد هو للذب عن الدين وإدخال الناس في دين الله أفواجا. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن تولوا عن الطاعة وأوضعوا في الإضاعة فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى الذي يتولى عباده المؤمنين ويوصل إليهم مصالحهم وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية، ونعم النصير الذي ينصرهم فيدفع عنهم كيد الفجار وتكالب الأشرار. ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه، ومن كان الله عليه فلا عز له ولا قائمة له. يعني على المسلمين أن ينصروا دين الله عز وجل ويعملوا ما أمرهم الله عز وجل به ويقيموا شرع الله بينهم، ولم تكن هناك عزة للإسلام والمسلمين إلا إذا رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله فيه كل شيء، الله عز وجل يقول الكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل ما تحتاجه البشرية كله في كتاب الله. وسيأتينا في هذه الآيات التالية فيما بعد أن الله عز وجل أمر المسلمين أن يعدوا للكفار ما استطاعوا من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فتكلم المسلمون على أنه يجب على المسلمين أن يعدوا الإعداد الكامل لجهاد الكفار، ما هو لجهادهم حتى يستعبدوهم أو يأخذوا أموالهم، لا، ليدخلوا في دين الله. من دخل في دين الله صار أخ للموجودين، ما في فرق بينه وبينهم. فينبغي للمسلمين أن يعتقدوا ذلك، وأن يعلموا أن الله عز وجل أرسل رسوله للبشرية كلها ولنشر هذا الدين بين العالم جميعا. وأكثر من دخل في الإسلام في الشرق وفي الغرب أكثرهم من أخلاق المسلمين، حينما رأوا معاملة المسلمين للناس للآخرين علموا أن هذا الدين ما فيه إلا الحق، ما فيه إلا الخير، ولم يأتي لأموال الناس وأخذ أموال الناس، بل كثير منهم دخلوا في دين الله من أجل تلك المعاملات الحسنة التي شاهدوها من أولئك الذين ذهبوا لتلك البلاد للتجارة ولطلب الرزق، فتبين لهم على أن الإسلام كله أخلاقه جميلة وطيبة، ولا في اعتداء على الآخرين ولا أخذ أموال الناس بالباطل. والله عز وجل قد قال في كتابه في تحريم الكذب والنميمة والغش: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالمسلم لا يكون كذابا ولا يكون فاجرا ولا يكون يعني سخاط على الناس ومتكبر على الناس، وإنما يكون واحدا منهم يدعوهم إلى الأخلاق الجميلة التي دخل الناس في دين الله أفواجا بسببها، هكذا. فنحن الآن نتحدث يعني عن الزيارة، يعني كثير من الإخوان يجمعون بين أمرين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال من بلد إلى بلد من أجل طلب العفو والمغفرة والأجر إلا إلى ثلاثة أماكن، ما في لا الشرق ولا غرب ولا جنوب ولا جنوب. ما هي الثلاثة المساجد؟ الكعبة ومسجده هذا كما قال عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى كما تعرفون سيرته وما هو فيه الآن، وهو بسبب تقصير المسلمين في دينهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة. الصلاة في مسجده هذا بألف، يعني أجرها وثوابها أجر ألف صلاة فيما عدا هذا المسجد، حتى في المساجد الموجودة في المدينة. إذن هذا الفضل كله لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال هذا القول، وقال في الصلاة عليه: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والله عز وجل قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله عز وجل قد ربط بين المسلمين وبين نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأنت ما تصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا وأنت تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك يا أخوة؟ تقرأ التحيات، ما هو في التحيات؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن ليس معنى الصلاة ما تكون إلا إذا جاء ربيع وجاء 12 ربيع وجاء بالمولد كما يقولون، وعمل الصوفية تلك الأعمال التي يعملونها، كلها رقص وطبول، وهذا لا ينبغي. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الله له الدين في عرفات، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال العلماء جميعا: ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون بعده دين، ما في دين جديد، لأن الدين كمل، ما على الناس إلا أن يمتثلوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه للناس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن أنت جيت من بلادك تريد الصلاة في هذا المسجد، وفي الأصل لك تريد تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كثير من الناس ما يأتي لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام. الزيارة هي في الأصل ليست ممنوعة، لكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا 3 مساجد. إذن أنت جيت من بلادك لتصلي في هذا المسجد. عندما تصلي في هذا المسجد تأتي للمسجد إما في وقت الصلاة والناس يصلون، أو في غير وقت الصلاة. إذا جئت في غير وقت الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. إذا جئت في غير وقت الصلاة صلي ركعتين تحية المسجد، بعدما تنتهي لك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا تصنع؟ تذهب وتأتي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المشروعة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام؟ تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تأتي بأكثر من ذلك وتقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فكل ذلك من عمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذا يعرفه العام والمتعلم. تريد أن تدعو الله عز وجل، هل تستقبل القبر وتدعو؟ لا، تستقبل القبلة، تستقبل القبلة وتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. لا تدعو إلا بخير لنفسك ولأهلك ولإخوانك وللمسلمين جميعا. إذا انتهيت من هذا الدعاء بعدما تستقبل القبلة وتدعو هذا الدعاء، تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما معه في الحجرة. وأريد أن أبين لكم، كثير من الناس يدفنون في المساجد، وإذا قيل لهم أيوز قالوا: ذاك الرسول أبو بكر في المسجد. أولا، رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته. حينما توفي عليه الصلاة والسلام الصحابة تشاوروا أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروي حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذن الرسول مات في حجرة عائشة رضي الله عنها، ففي المكان الذي توفي فيه سحبوا السرير وحفروا له تحته ودفنه في هذا المكان، لأن الله عز وجل أمر بذلك. على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. حينما توفي أبو بكر أيضا دفن في هذا المكان، في هذه الحجرة اللي هي حجرة عائشة، عائشة هي بنت أبي بكر رضي الله عنه. حينما جاء أبو لؤلؤ المجوسي وطلب منه عمه الذي يملكه مبلغ من المال زيادة عما كان يؤديه، فادعى على أنه هذا المال اللي يعطيه يكفي. عمه أخبر بأن هذا الرجل عنده صنعة في يده بحيث أنه يستطيع يصنع رحى على الهواء، بمعنى عنده دخل كثير. فكأن عمر رضي الله عنه قال له الشيء الذي يطلبه منك ليس بكثير، يعني الدخل الذي يدخل عليك كثير وهذا قليل. يقولون في بعض الروايات أنه قال لأصنعن لك رحا يسمعه به الناس. فقال عمر توعدني بهذا الكلام، راح ونسي الأمر. جلسوا فترة وحدد له سكين وسممه وعمله من الطرفين من هنا ومن هنا، ثم جاء قبل صلاة الفجر ودخل هذا المسجد. وعمر رضي الله عنه حينما يأتي للصلاة صلاة الفجر ينبه الناس الصلاة الصلاة الصلاة للمسجد، وهو الإمام عمر رضي الله عنه، وكان صوته جهوري يعني يسمع. فحينما جاء الرجل هذا الخبيث تسلل قبله ودخل المسجد، وكما تعرفون في ذاك الوقت ما في الأنوار الكاشفة على كل الناس ولا حد يدري عن الشخص الذي عنده هذه النية الخبيثة. دخل وتسلل حتى صار خلف الإمام، جلس في هذا المكان وسكينه معه مخفي. لما كبر عمر رضي الله عنه انطلق عليه بسكينه يطعن طعنات قاتلة. نكفي هذا ولا بكرة نكمل؟ إذن غدا إن شاء الله لمن كان موجودا سنكمل هذا الحديث إن شاء الله تعالى.